بخير What? فعصوا رسول ربهم استمعنا يا إخوة الإيمان إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من سورتي يونس والحاقة، تلاها علينا القارئ الشيخ